الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الحلم والأنات والرفق بينا المراد بهذه الأخلاق، وصدر المصنف رحمه الله كعادته هذا الباب بآيات من القرآن الكريم. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه درجات ثلاث ذكرها الله تبارك وتعالى: كاظمين الغيظ، الذي يكظم غيظه أي لا ينفذه، فهو يكبح جماح النفس ويحجزها ويمنعها من أن يصدر منه شيء من مقتضى هذا الغيظ والحنق والغضب. فإن نار الغضب إذا اضطرمت في النفس واشتعلت، فإن ذلك يدفع الإنسان إلى الانتقام أو إلى أن يصدر منه ما يتشفى به ممن أغضبه أو من كان سببا في ذلك. فكظم الغيظ خلة محمودة يحبها الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الذي يستطيع أن يسيطر على زمام النفس ويحملها على ما يجمل ويليق. قد تجد الإنسان مفتول العضلات، عظيم البدن، لربما في غاية القوة، لكنه إذا غضب تحول إلى شيء آخر، ينقاد مع دواعي الغضب ويتصرف تصرفات مشينة يعيبها عليه العقلاء، ثم هو أيضا إذا رجع إلى صوابه عاب نفسه وانتقد قوله وفعله وتمنى أنه لم يصدر منه ذلك، لكنه يعتذر للآخرين، يقول: أنا إذا غضبت فلا أدري ما أقول ولا أدري ماذا أفعل. وهذا لا شك أنه نقص، وبعضهم لربما قال للآخرين: اعتبروني طفل، وهو يبكي، اعتبروني طفل، لأن كل ما غضب مزق الأواصر والروابط والعلائق، ويفسد علاقته مع زوجته، ويفسد ما بناه سنوات مع أولاده ونحو ذلك، فتتحطم هذه العلائق والوشائج. ثم بعد ذلك إذا أفاق رأى أثارها، وأنه طلق امرأته، وأنه أزبد وشتم وقذف، فيقول لهم في النهاية لما يأس: اعتبروني طفل، لا تؤاخذون. هل يليق بالعاقل أن يقول هذا الكلام؟ كيف يكون حاله أمام امرأته، أمام أولاده، ويعتذر بمثل هذا الاعتذار: عاملوني على أني طفل؟ أنا أتحدث عن أشياء واقعة موجودة حاصلة، هذا يليق أن يصدر من الإنسان؟ وإلا لماذا لا يكون الحال غير هذه، فيتصرف بتصرفات العقلة ويضبط نفسه؟ والله المستعان. فهذه المرتبة الأولى، كظم الغيظ. قال: والعافين عن الناس، هذه أعلى منها. قد يكظم الإنسان غيظه لكن يقول: سأنتقم في الوقت المناسب، سأرد هذه المظلمة في الوقت المناسب. والإنسان لا يأثم ولا يلام حينما يرد المظلمة ويجازي عليها بمثلها، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن هناك ما هو أعلى من هذا، وهو العفو، أن يعفو. والعفو مأخوذ من قولك: عفت الريح الأثر، بمعنى محته. فالذي يعفو معناها أنه يذهب أثر ذلك، أثر الإساءة، من نفسه، لا يبقى لها أثر، ويتجاوز عن هذا الإنسان الذي أخطأ في حقه أو ظلمه أو أساء إليه، ويرجو ثواب ذلك عند الله تبارك وتعالى والعافين عن الناس. وأعلى من ذلك الإحسان، والله يحب المحسنين فيكظم الغيظ ويعفو عمن ظلمه بل يحسن إليه، يحسن إليه. وهذا كثير، وقد ذكرت هذا في درس بعنوان أخلاق الكبار، يقدم لهذا الإنسان الذي أساء إليه، يقدم له شيئا، يقدم له هدية، يقدم له معروفا، وذكرت من الأمثلة على هذا كثير. ابن هبيرة رحمه الله القاضي المعروف، جاءه رجل فضربه على عينه حتى ذهب بصره، عفى عنه، ثم لما صارت له الوزارة جاء هذا الإنسان فيما بعد في قضية تستوجب القصاص، قاتل إنسان، وجاء به إخوان المقتول، فصار يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم حتى أرضاهم ليعفو عنه، ثم أكرمه وأعطاه، أراد أن يحقق هذا المعنى والعافية. فهل الإنسان رجع لنفسه ونظر مع اللي يسيئون إليه، هل هو يكظم الغيظ؟ هل هو يعفو؟ هل يرتقي درجة فيحسن إلى من أساء إليه؟ من ناحية العملية، إنسان أخطأ، جار أو صاحبه في العمل أو زوجته أخطأت وأساءت في تصرف من التصرفات، فكظم غيظه ثم عفى عنها ثم أحسن إليها، قال خذي هذه هدية، خذي هذا، والله المستعان. الشيطان يأتي للإنسان ويقول له هذا ضعف، قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية أصل كبير من أصول الأخلاق، وقد مضت في بعض الأبواب، لكن لا بأس أشير إشارة إلى ما تضمنته من المعنى على سبيل الإيجاز. خذ العفو المقصود به من أخلاق الناس، العفو مما يصدر منهم، بمعنى لا تستقصي ولا تنقر ولا تدقق. الناس تعامل معهم بشيء من السعة الصدر دون أن تطلب منهم ما يكلفهم ويثقل عليهم. لا تطلب من الآخرين أن يأتوا بحقوقك كاملة، سواء كان هذا المقابل هو زوجة أو ولد أو جار أو قريب أو من المعارف أو نحو ذلك، ثم ذلك تبدأ تحاسب هؤلاء الناس حسابا عسيرا، مرضت فما زارني، حصل عندنا عزا ما جاء، الزوجة قصرت كذا، ذهبت إلى العمل وما قامت وما هيأت إفطار وهي نائمة، أتيت والغدا متأخر كذا. لا تستقصي، ولهذا قالوا ما استقصى كريم قط. يقول ابن عباس ما أحب أن أستوفي حقي منها، من الزوجة يعني، فلا بد من التفويت، لا بد من الترك، لا بد من التغاضي. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، فيفوت ويعرض عن بعض الأشياء. أما صاحب الناس ويريد منهم أن يؤدوا الحقوق كاملة 100%، ومن أخفق في يوم من الأيام في قضية أو تأخر في عزاء أو ما اتصل أو ما جاء أو ما قدم الواجب، هذا لابد من محاسبته ومجازاته والحساب العسير والتحول المسألة إلى عداوة يمكن وحقد وكذا، غلط. خذ العفو هذا معناه، معنى خذ العفو من أخلاق الناس. لا تستقصي، اللي يعطونك إياه بطواعية الحمد لله، جاءك زائر محبة الحمد لله، لكن لا يفهم الناس منك في يوم من الأيام أنك تشره، وأنك إذا مرضت في المستشفى وما جو يا ويلهم، أو صار عندك مناسبة وما جو يا ويلهم، أو قدمت من سفر وما جو يا ويلهم، ثم يبدون يقولون يلا همشوا نروح له ترى يشره، خلوا نروح للمستشفى لا نفتضح، خلوا نروح له لا يجد يزعل، ويجونك يسحبون أنفسهم سحب كأنما يمشون على وجوههم. لا لا لا، ما هي داعي أبد، أنا ما لي حق عند أحد ولا أنتظر من أحد شيء، ولا الحق كله لكم، وأنا المقصر وأنا المذنب وأنا اللي جفوت وأنا الذي، هذه حالي مع الناس. أما أنه لا، ليه ما جاء وفلان ما جاء وفلان ما حتى الاتصال ما اتصل، وتركه عنك فلان اللي كذا وفلان اللي شرها مو عليه، الشرها اللي يرسل له بطاقة أو يدعوه، الشرها اللي يا لطيف، فهذا غلط. خذ العفو وأمر بالعرف. العرف هو كل ما دل عليه الشرع على أنه أمر طيب جميل واستحسنته الفطر السليمة والعقول المستقيمة، أؤمر به، أمر بالخير، لا تأمر بالشر ولا تدعو للشر، كثر الخير قدر المستطاع، وأعرض عن الجاهلين. ستجد سفها في المجتمع، ستجد أناس لم يتلقوا تربية كافية، ستجد أناس لا يتصرفون بالصورة الصحيحة. هؤلاء إذا أردت أن تقف عندهم أو معهم أو أن تؤدبهم أو أن تحملهم على ما يليق، معنى ذلك أنك ستنزل إلى المستوى الذي هم فيه. وهؤلاء لن يتورعوا بحال من الأحوال من إطلاق عبارات شتائم سباب تطلع منهم قذائف، وإذا كنت ستقابلهم بالمثل فمعنى ذلك أنك استويت وصرت قرنا لهم، وهذا غلط. أعرض عن الجاهلين، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قلوا لأهل الجهل هؤلاء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويسلم الإنسان بهذا ويتجاوز هؤلاء الناس، وإلا فإنه سيهبط لا محالة، وليس ذلك من مصلحته، سيتدنس ويتلوث إذا نزل في الأوحال. وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآية لا تستوي الحسنة ولا السيئة، بمعنى أن الحسنة خير من السيئة، وبعض أهل العلم يقولون لا تستوي الحسنة ولا السيئة أيضا، بمعنى أن الحسنات على مراتب ليست على مرتبة واحدة متساوية، والسيئات على مراتب أو على دركات ليست على وتيرة واحدة. ادفع بالتي هي أحسن يعني بأحسن الحسنة، على هذا القول الحسنات مراتب، اختر أعلى مرتبة من الحسنات وادفع بها، وعلى القول الآخر الحسنة خير من السيئة، ادفع بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني تدفع ماذا؟ تدفع الإحسان، تدفع الإساءة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، هذا أثر الدفع بالحسنة، أن الأمر ينقلب ويصير هذا الإنسان المعادي لما عاملته بهذه الطريقة وما قبلته بالإساءة يستحي على نفسه ويحرج وينكسف، فتتحول هذه العداوة إلى إحسان، وهذا أمر مشاهد. كثير من الناس يتصرف تصرفات غير لائقة ويظن أنه سيقابل بالمثل، ويكون مستوفزا متهيئا للرد بأعظم مما قوبل به، جاهز، ولكنه إذا قوبل بالإحسان والمعروف والإفضال فإن ذلك يجذب قلبه ونفسه فيتحول إلى ولي حميم. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بمعنى أن هذه الخصلة الدفع بالتي هي أحسن ما كل الناس يطيق، ولذلك بعض الناس الآن يسمع هذا الكلام الجميل لكن لو قيل فعلا عمليا فلان الذي تعاديه تفضل ممكن تروح له تعطيه هدية وتسلم عليه وتقول له أنا قال والله صعب هذه ما أقدر، هذا فلان اللي أخذ مالك وسبك وشتمك قدام الناس وفعل لك الموقف الفلاني وكذا، تذهب إليه وتحسن إليه وتعطيه معروفا وتدعو له؟ ما أستطيع أنا أدعو عليه كل وقت. إذا قلت له لماذا لا تدعو له ولماذا لا تحسن إليه وتذكر له نماذج والآيات وكذا، قال هذا الشيء ما أستطيع. ليه ما يستطيع؟ لأن نفسه صغيرة ما تحتمل هذه المستويات العالية، تحتاج إلى ترويض وتربية عالية حتى تصل، فما كل الناس يستطيع هذا. ولذلك قالوا ما يلقاها إلا الذين صبروا، نفس تطلب الانتصار، والشيطان يأتيه ويستفزه والناس من حوله. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أصحاب النفوس الكبيرة. ولهذا قال بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يجي الشيطان هكذا هذا النزغ ليحركه بقوة لينتصر، ويقول أنت ضعيف، أنت تبدو أمامه كأنك منهزم، كأنك خائف، كأنك، فاستعذ بالله. فهما عدوان، عدو إنسي وعدو جني. العدو الإنسي ذكر الله طريق الخلاص وهو الإحسان إليه والعفو، مقابلة سيئته بالإحسان، لأن كريم الأصل يرجع إلى أصله. أصل الإنسان أبوه نبي آدم صلى الله عليه وسلم، خلق من تراب، والتراب فيه من الطين فيه من الرزانة، وتوضع فيه الحبة تكون شجرة ذات ثمر. ثم أبونا الثاني وهو نوح صلى الله عليه وسلم، ثم أبونا الثالث إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم أبونا الرابع نحن معاشر العرب إسماعيل. نحن أولاد أربعة أنبياء. لكن الجن الشياطين خلقوا من النار، تتلف وتحرق، وشأنها الإحراق والإتلاف، تضع فيها الشيء تحول إلى رماد. وأبوهم إبليس رأس الشر وعنوانه. فالعدو من الإنس يؤثر فيه الإحسان، والعدو من الجن الشياطين ما في سبيل أن تعطيه هدية ولا. ما هو الحل إذن؟ ما هو المخرج؟ الاستعاذة، فاستعذ بالله هو الذي يكفيك شره. والآية الأخيرة اللي ذكرها قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر فلم يسترسل مع دواعي النفس، حمل نفسه على الأخلاق الفاضلة، هذا يحتاج إلى مجاهدة. وغفر، الغفر يتضمن شيئين، إذا غفرت الإنسان أو قلت ربي اغفر لي، الأمر الأول الستر، ما يجلس يفضح فيه في الناس، والأمر الثاني الوقاية، ما يوصل إليه المكروه والشر. ولمن صبر وغفر قال إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الأمور التي يعزم عليها، أمور العظام، أمور الكبار، أصول الأخلاق، هذه التي فعلا تنبعث إليها النفوس الكبيرة وتعزم عليها وتستحق النفوس فيها التربية والترويض وبذل الجهد والتحمل. لأن هذه الأشياء ليست تافهة وليست حقيرة وليست سهلة وليست أمور لا معنى لها ولا شأن. ولهذا يتفاوت الناس تفاوتا كبيرا في أخلاقهم، يتفاوتون كما بين السماء والأرض. بعض الناس إذا عاملت طلبت العافية وتركت حقك للخلاص منه، بعض الناس فقط بمجرد الوقوف عند الإشارة تقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم سلم بس، متى تفتح الإشارة حتى نمضي بسلام، حوش متوحشة، تطلب العافية بس لا تتعامل معهم، الشتم واللعن والأعوذ بالله جاهز على الطرف، شيء هائل. رأيت مرة ناس صار لهم حادث، انقلبوا الناس جايين يبغون يسعفون وكذا، ما دريت إلا يخرجون من النوافذ، يا لطيف يا لطيف. الآخر المتسبب مسكين عامل متسبب الحادث، وإذا هم ينقضون عليه يتهافتون ثلاثة كأنهم سباع، ضرب من كل ناحية، احمدوا الله سجدوا سجود شكر أن الله عافاكم ما متتم بالسيارة، قلبتم كم قلبة، يقطعون الطريق ركض بلا أحذية ولا، يتهافتون على العامل الضعيف وضرب، هذا شكر النعمة أن الله عافاكم ونجاكم، سباع وحوش. فالله المستعان، صلى الله العافية والهداية للجميع، وأن يلطف بنا وأن يعيننا على أنفسنا، وصلى الله على محمد عليه الصحبه.